الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. في هذه الآية الكريمة رد على مزاعم المشركين إذا حلوا أشياء حرمها الله وحرموا أشياء أحلها الله، فكان مما حرموه على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وهذه أسماء اختلقوها من عند أنفسهم، وما شرعها الله في كتابه على ألسنة الرسل ولا حرمها سبحانه وتعالى أبدا. الاختلاقات اختلقها الكفار، فوصفوا بعض الأنعام بأوصاف وأطلقوا عليها أسماء إذا هي بلغت أمورا معينة. فمثلا قال: إذا ولدت الناقة 5 من الإناث متصلات وجاء السادس ذكرا، على سبيل المثال قالوا نسميها بحيرة. وإذا جاءت مثلا ب5 أو ب6 إناث وجاءت ب7 ذكرا نسميها وصيلة. أو إذا وصلت ذكرا بذكر بذكر، يعني ولدت ذكرا ثم ذكر ثم ذكر، نسميها وصيلة. ومما يتعلق بالذكور: الفحل من البقر، الثور أو الجمل، إذا ضرب عددا من النوق، أي جامع عددا من النوق، فولد ذكورا بتوصيف معين أو إناث بتوصيف معين، تطلقون عليه حام، يعني محمي الظهر. كذلك الأمر في السائبة، وإذا فعلوا ذلك قالوا: حرام علينا أن نأكل البحيرة، حرام علينا أن نأكل السائبة، حرام علينا أن نأكل الوصيلة أو أن نأكل الحام، إنما لبنها وقف على الكهنة. لبن السائبة مثلا وقف على الكهنة الذين يحيطون بصنم العزى. البحيرة كذلك لبنها وقف على الكهنة الذين يحيطون بصنم منات. لحومها تحرم، وإن حلت تحل لأقوام مخصوصين هم الكهنة والسدنة، سدنة الأصنام. وكي يعرف الناس ذلك يأتون إلى أذن البحيرة بموس ويشقون الأذن بموس ويتركونها تمشي في الشوارع وفي الطرقات وفي الصحاري. إذا رأى الشخص وقد شق رأسها بموس قال: هذه سائبة لا يحل الاقتراب منها، لا يحل ركوبها ولا يحل ذبحها ولا يحل شرب لبنها. كذلك يأتي على الحام ويشق أذنه بموس فيعلم أنه حام محمي الظهر ولا يقرب. وكان أول من صنع ذلك منهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من سيب السوائب وبدل ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، إذ هو أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، رأى عمرو بن لحي في القبلة في عرض الجدار يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وبدل ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقال أيضا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ويكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فالشاهد من هذا كله أن أهل الكفر حرموا على أنفسهم أشياء وأطلقوا عليها مسميات ما أنزل الله بكل هذا من سلطان ولا بشيء من هذا من سلطان، إنما هم الذين اخترعوا هذه الاختراعات أملكها عليهم الشياطين. فقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ما جعل الله من بحيرة، ما أنزل الله شيئا اسمه البحيرة محرما له، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وافتراءهم الكذب على الله أنهم يقولون أن الله هو الذي حرم السوائل وحرم البحيرة والوصيلة والحام، فينسبون التحريم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فارق بينهم وبين أهل الإسلام. يعني في الإسلام ممكن أن يتجوز شخص ويحرم على نفسه أشياء أحلها الله، بمعنى يمنع نفسه من أكلها، لكنه لا ينسب هذا التحريم إلى الله. أما الشرك فكانوا ينسبون التحريم إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله هو الذي حرم هذه الأشياء، فيتضمن صنيعهم كذبا على الله سبحانه وافتراء على الله سبحانه. وهذا كما سلف فارق كبير بين أهل الإسلام وبين غيرهم، فالمسلمون الذين أسرفوا على أنفسهم وفعلوا المحرمات لا ينسبون إلى الله أن الله أباح هذه المحرمات، لا ينسبون إلى الله أن الله أباح تلك المحرمات. فالزاني حين يزني والعياذ بالله لا ينسب إلى الله أن الله أباح الزنا أبدا، إلا أن أهل الكفر يستجيزون الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى الكتاب الذي أنزله الله، الكتب التي تقدمت تلك التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه، ننظر هل فيها ما ذكرتموه أم لا، فهي الحكم وإليها المرد إن كنتم تزعمون أن الله سبحانه حرم هذه الأشياء. فتعالوا نحن وأنتم ننظر في كتب الله المنزلة من عند الله سبحانه، نرى هل فيها أن الله حرم هذه الأشياء أم لا. كما قيل لليهود: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فنقول للنصارى ولليهود ولغيرهم: ائتنا بكتاب منزل من عند الله فيه أن الله حرم هذه الأشياء. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قلوا لسنا في حاجة إلى هذا، قلوا لسنا في حاجة إلى الكتب المنزلة، نحن وجدنا آباءنا على هذا المنوال وهم عندنا ثقات فنحن نسير على ما ساروا عليه. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أفيتبعون أباءهم وإن كان الآباء على جهل وضلال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أصلحوها هذبوها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل هذه الآية يستفاد منها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قد فهم البعض وصبت بسبب فهمه الخاطئ مصبط عن النهي عن المنكر وعن الأمر بالمعروف، مستدلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ جواب أهل العلم حاصله أن الآية ليست هي أبدا أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما حاصلها وحاصل ما ورد فيها وما ورد حولها من النصوص أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا رأينا أهواء متبعة وإعجابا من كل ذي رأي برأيه وتمسكا من كل شخص بما هو عليه وإباء وامتناعا عن الإسلام، علينا بتهذيب أنفسهم وإصلاحها، فكفرهم ليس بعائد علينا منه شيء ما دمنا قد أدينا ما علينا تجاههم، ما دمنا قد قدمنا النصح لهم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وأجابا من كل ذي رأي برأيه فعليك حينئذ بخاصة نفسك، لن يضرك ضلال من ضل ما دمت قد أديت ما عليك من حق الأمر بالمعروف وحق النصح لكل مسلم وحق المسلمين في نهيهم عن المنكر أو حق مرتكب المنكر في نهيه عنه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلزموها وتعاهدوها بالإصلاح، ولا يضركم بعد ذلك من ضل إن اهتديتم، وإذا اهتديتم، ومن الهداية أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، من الهداية أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. هنا يرد مبحث يتعلق بالمتشابه والمحكم، فإذا كان ثم نص مثل هذا النص اشتبه على البعض وفهم منه البعض أننا نلزم أنفسنا وليس علينا إذا ضل الناس، فعليه أن يرد الأمر إلى سائر النصوص الآمرة بالمعروف أو الحاث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي نصوص فوق الحصر، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض كذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فخيرية هذه الأمة تكمن في كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا يبتعد شخص عن وجوه الحق والصواب إذا قال إن كل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أرسلوا آمرين بالمعروف نهين عن المنكر، كل الرسل، فأعظم معروف توحيد الله وكل الرسل دعت إليه، وأعظم منكر الشرك بالله، وكل الرسل أرسلت للتحذير من الشرك بالله. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فعبادة الله أعظم معروف، واجتناب الطاغوت النهي عنه نهي عن أكبر المنكرات. فإن قال قائل إن رسل الله عليهم الصلاة والسلام جميعهم أرسلوا آمرين بالمعروف نهاتا عن المنكر، لم يبتعد عن وجه الحق ووجه الصواب. فالحاصل أن الآيات المشتبهات يرد أمرها إلى الآيات المحكمات وإلى عمومات الشريعة. قد ذكر لذلك مثال أبواب المعتقد في شأن عيسى عليه السلام، إذا اشتبه على شخص قوله تعالى في شأن عيسى وروح منه، رد هذا المشتبه إلى المحكم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهكذا المجتمع يرد إلى المحكم فتتجلى الأمور. لكن شاء الله أن ترد الآيات المتشابهة في الكتاب يضل بها أقوام ويزداد بها آخرون إيمانا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فالجميع سيرجعون إلى الله وكل سيخبر بعمله، وستخبر يا ابن آدم بمجلسك هذا الذي تجلسه إذ ومثبت في صحائفك. وربنا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. وبين يدي تأويل الآية أذكر بسبب ورودها ونزولها، فسبب الورود يجلي المعاني. حاصل سبب النزول أن تميما الداري وعلي بن بداد خرج مسافرين، كان معهما رجل سهمي ثلاثة نفر، تميم الداري عدي بن بداء ورجل من بني سهم، فخرجوا مسافرين. فمات السهمي وكان معه جام من ذهب، فأخذه تميم الداري وعدي بن بداء وباعاه. فلما رجع إلى بلادهما أخبر أهل السامي بموت صاحبهم، فقالوا قد كان معه جاب من ذهب، قالوا ما وجدنا معه شيء. فرفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهما فأقسما بالله أنهما ما وجدا شيئا. فمرت الأيام ودارت السنون، وإذا بالجام يباع في أسواق المدينة، فرآه أهل السامي فأخذوهم، أخذوا الباعة وانطلقوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من أين اشتريتم هذا؟ قالوا من تميم الداري وعدي بن بداء. فأتي بهم ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، عند الوصية، يشهد اثنان ذو عدل منكم، اثنان من العدول يشهدهما المسافر الذي تحضره الوفاء اشهدهما عند الاحضار، اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم. قال بعض العلماء وهو الموطن الوحيد الذي اجيزت فيه شهادة النصراني او اليهودي، الموطن الوحيد المسافر الذي حضرته الوفاء واراد ان يوصي ولم يكن هناك شهود مسلمون فيستشهد او يشهد اثنين من غيرنا من اليهود او من النصارى. قال تعالى اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض خرجتم مسافرين فاصابتكم مصيبه الموت، المراد اقتربت بوادرها لأنك إذا مت لن تستطيع أن توصل، أصابتكم أي كادت أن تصيبكم مصيبة الموت، حلت بكم مقدمات الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة. يا أهل الإسلام تحبسون هذين الشهيدين من بعد الصلاة، من بعد صلاة العصر، كما فسر ذلك في الأحاديث الأخرى، فيصليان العصر هذان الشهيدان ويحبسان في المسجد، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، لا نشتري بأيماننا أبدا أي ثمن، ولن نعتاض عن الأيمان بأي ثمن، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب وإن كان علينا وعلى أحد قريب منا، ولا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الآثمين. هذا به ينعقد اليمين عقدة أشد، فالأيمان لانعقادها ولتعقيدها أسباب، الأسباب التي وكد بها اليمين تكريره، كونك تقول أقسم بالله تختلف عما إذا قلت أقسم بالله العظيم، أقسم بالله أقسم بالله وكررت اليمين، فمن أسباب التأكيد تكرير اليمين، أسباب التأكيد وتوكيد اليمين الحلف بعد صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، تزداد تعقيدا بعد صلاة العصر وتزداد تعقيدا بعد عصر يوم الجمعة على الخصوص، وتزداد تعقيدا إذا كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أمور بها يزداد اليمين توكيدا ويكون من أبشع الكبائر، خاصة إذا كان الاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، فيقسم عند منبر رسول الله يمينا يكررها بعد صلاة العصر يوم الجمعة، بهذا تحل آلاف القضايا. فالذي يقدم على هذه اليمين الفاجرة عقوبته عند الله شديدة جدا، ولا أخفى عليكم ما ورد في أمر القسامة في الجاهلية. قال تعالى في كتابه الكريم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحق إثما، إن اكتشف بعد ذلك أنهما ارتكب إثما بهذه اليمين الكذبة وكان كاذبين، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، اثنان من أولياء الميت أصحاب الحق يقومان في نفس المقام الذي قام فيه الشخصان الذي قام فيه، فيقسم الآخر، يقسمان هم الآخران يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا، ما ظلمناهما، وما جئنا بقصد تكذيبهما، وما اعتدينا إن إذن إذا كنا من المعتدين إن إذن لمن الظالمين. ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. يعني إذا علم الشخص أن شخصا سيقوم مقامه ويقسم سيدقق في اليمين ويتحرى في اليمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخاف أن ترد إيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسدين. هذه ملابسات نزول الآيات. والبعض يلتمس لتميم الداري في ذلك التماسا فيقول لم يكن تميم قد أسلم آنذاك، إنما صنع ما صنع إذ كان نصرانيا. وكان تميم الداري نصرانيا ثم أسلم بعد ذلك، لكن التحرير في هذا يستلزم تأريخا، والله أعلم. ثم أن الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إن حضر أحدكم الموت يفيد أنه داخل ضمنا في الذين آمنوا. وإذا كان هناك من المسلمين من صدر منه أعظم من ذلك، من المسلمين من صدرت منه كبيرة القتل، ومن المسلمين من صدرت منه كبيرة الزنا، ومن المسلمين من قطعت يده، وكل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا الصحابة حتى يظهر لنا التشريع، حتى يظهر لنا التشريع في هذا الإيمان، إلى أن المؤمن قد يكذب. المؤمن قد يكذب، لأن الآية مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى أن قال فإن عزر على أنهما استحقا إثما. ففي إشارة إلى أن المؤمن قد يصدر منه الكذب، ليس هذا على الإباحة كما هو معلوم، ولكن تجبلة بشرية، إشارة إلى الحديث الذي فيه أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيزني المؤمن؟ قال نعم، إلى آخره. أيكذب المؤمن؟ قال لا. الحديث لا يثبت ولا يصح، فسنده ضعيف جدا. فقد يصدر من المؤمن الكذب، وإنما حصلت الشهادات التي تقام في المحاكم، وما حصل طلب الإشهاد عند الطلاق وعند النكاح وعند الإقراض وعند الاقتراض إلى غير ذلك. قال تعالى اتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي لا يوفق القوم الفاسقين. قيل الذين تبقى في علم الله أنهم سيموتون على الفسق، الذين كتبت عليهم الشقاوة، فالله سبحانه وتعالى لن يهديهم. قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيسألهم سبحانه فيقول ماذا أجبتم، أي بما أجابكم أقوامكم. يوم يجمع الله الرسل فيقول سائلا إياهم، فيقول سائلا ماذا أجبتم، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيقول ماذا أجبتم بما أجابكم أقوامكم. قالوا لا علم لنا. كيف ذلك؟ وقد علموا شيئا من ذلك، فهناك من صدقهم، هناك من اتبعهم، هناك من آمن بهم. فالجواب أن من العلماء من قال إن الرسل قالوا ذلك تأدبا مع الله عز وجل، تأدبا مع الله عز وجل. ومنهم من قال لأن الرسل إن حكموا سيحكمون بالظاهر، والله الذي يعلم السرائر، الله الذي يعلم السرائر. ومن العلماء من قال إن الرسل سئلوا عن الأمم التي جاءت من بعدهم، هل اتبعتهم أم لم تتبعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجال فيزادون عن حوضي فيقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وهؤلاء هم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما تقول طرائق الشيعة إنهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وحاشاهم من كل شائنة تشينهم. إن الذي قال هذا الحديث وذكر من هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ونفسه الذي قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، هو الذي قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ولكن أعمى الله بصائر أقوام. قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. إذا كانت الرسل لا تعلم ما الذي أجاب به أقوامها الذين جاءوا من بعدهم، فليعلم البدوي الوثن كما يدعي أتباعه الضلل أو غيره ممن هم دون الأنبياء. كان الأنبياء يقولون لربهم لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ويقول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إذا كان هذا هو شأن الأنبياء فما ظنكم بمن سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟